أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى أبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى وهو الخير يا ربي كما كل الورى هو كما كل الورى تقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله بقلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فهذه المحاضرة رقم 28 في دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان وقد أوشكنا ولله الحمد على الانتهاء من مفردات مادة العقيدة الإسلامية كما تدرس في الجامعات الإسلامية في كليات الشريعة وأصول الدين وأضفنا إليها كل ما يتطلبه طالب العلم على مدار دراسته في الدورات المتقدمة سواء في أصول العقيدة أو في منة القدير أو في منة الرحمن ونحسب أن طالب العلم لو أنه التزم بهذه المفردات ودرسها دراسة جيدة واستوعب ما فيها أنه مؤهل تماما لأن يتكلم في العقيدة على قدم راسخة ويستطيع أن يقرأ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكذا كلام السلف وكلام غيرهم من المتكلمين الأشاعرة أو حتى من الصوفية يميز فيه بين الحق وبين الباطل ولذلك في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى المحاضرة رقم 28 سوف نتحدث عن موضوع من الموضوعات الذي ننصح أنفسنا وإياكم بأن نلتزم به هذا الموضوع هو التوبة إلى الله عز وجل التوبة إلى الله بداية الإيمان ونهايته وأول المنازل في توحيد العبودية وأوسطها وآخرها قضية التوبة هذه من أهم القضايا التي أخرنا الحديث عنها مع أنها من أعمال القلوب لأهميتها وما يتعلق بأحكامها في قضايا الاعتقاد نحن تحدثنا في المطلب السابق أو في المحاضرة السابقة عن حقيقة الولاء والبراء وأحكام الهجر ولزوم الجماعة والطاعة في غير معصية الله عز وجل وكلمنا عن مفهوم الولاء والبراء في المعاني اللغوية والأدلة النقلية على وجوب الولاء للمؤمنين ووجوب البراء من الكافرين وعلمنا أن الهجر الشرعي يكون لترك المنكرات أو العقوبة عليها وتحدثنا أيضا عن عقيدة الولاء والبراء وتأثيرها في أركان الإيمان قوة أو ضعفا وعقيدة الولاء والبراء تحتم التعامل مع غير المسلمين بآداب الإسلام. وبينا مظاهر الغلو في الولاء والبراء وخطورته وبراءة السلف الصالح من هذه الأفكار المغالية. وكلمنا أيضا عن بعض الأشياء اللازمة زي الكلام عن حب الصحابة إيمان وبغضهم نفاق وكفران، ومحبة أهل البيت من أصول الإيمان، وعبادتهم شرك وكفر وخسران. وتحدثنا عما يجب لولاة الأمر من السمع والطاعة في غير معصية الله وعدم الخروج عليهم، وتجنب الخلاف والفرقة، وقول أهل السنة في المهد المنتظر، وبطلان اعتقاد الرافضة وضلالهم فيه. هذا كله تقدم في المحاضرة السابقة. لكن احنا في هذه المحاضرة هنحاول نتكلم بقى على المنهج اللي احنا درسناه من ناحية التصنيف القرآني وعلاقته بقضية التوبة. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في سباق مستمر لاكتساب أحسن العمل. ابتلاءات الحياة التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنسان، الإنسان موجود بين حياة أو موت. حكمة الله عز وجل هي ضالته، الحكمة الإلهية، والمقصود بالحكمة الإلهية الشرائع والأحكام وتوحيد العبودية التي أو الذي يمثل قمة الحكمة في الحياة. قمة الحكمة أن يعبد الله، أن يوحد الله، هو ده طريق النجاة لمن أراد أن يعني يسلك في هذه الحياة، فيسلك بين التوحيد والشرك، وبين العبادة والعلو في الأرض، وبين الإيمان والكفر، فيخرج بأحسن العمل الذي يؤدي إلى النجاة في الدنيا والآخرة. من سبحانه وتعالى يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالحياة خلقت للمصارعة في الوصول إلى أحسن العمل، وأحسن العمل لن يكون أفضل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله، فهو أسوتنا في ذلك. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فبان لنا إن المنهج المعتمد على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أحسن العمل وأحسن المناهج، وما فيش منهج أفضل من كده. واللي يقول إن في منهج أفضل من كده في الحياة يبقى يحتاج إلى أن يعود النظر في أصوله. فإن اختار بديلا عن هذا المنهج يبقى نعلم جيدا أن هذا الشخص فيه خلل اعتقادي، فيه خلل في منهجه، فيه خلل في أصوله. ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الحياة لما كانت وسيلة لطلب الفوز بالحياة الباقية التي لا خسارة فيها للآخرة ولا بوار فيها، كانت دوافع العمل عند أهل اليقين والإيمان التمسك بالحق الذي نزل على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فيه كمال الحكمة وكمال العبودية. طيب، هل هذا كافي؟ نقول لا، في حاجة كمان: الاستعانة بمالك الملك، الاستعانة بالله عز وجل في أن يثبت الإنسان على الحق. يعني مش بس كلام في المنهج، احنا نلتزم بمنهج الكتاب والسنة ونراعي تتبع النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، لكن ما تنساش كمان مسألة الاستعانة بالله في الثبات على هذا المنهج، لأن الناس كثير بينسوا هذه القضية، فيبقى همه كله في البحث عن الدليل فقط، ويقول لك أنا على الدليل، ويتناسى الاستعانة بالله في أن يثبته على إيه؟ على هذا الدليل والتمسك به. دي من يعني أكبر القضايا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ده وصف الموحدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللي سلكوا السبيل، اللي ربنا حيبين السبيل ده بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. طب إنه غفور يبقى هم دائم الايه؟ الاستغفار. واستغفار عودة إلى رب العزة والجلال، وعودة دائمة في التمسك بمنهجه. فوصف الذين يرجون تجارة لن تبور بأنهم يتلون كتاب الله ويتبعونه في أوامره فيمتثلونها وفي نواهيه فيتركونها، وفي أخباره فيصدقونها ويعتقدونها، ولا يقدمون على كلام الله ما خالفه من الأقوال، ويتلون أيضا ألفاظه بدراسته ومعانيه بتتبعها واستخراجها. ثم خص من أحكام الاستجابة للتلاوة بعدما عم الصلاة التي هي عماد الدين ونور المسلمين وميزان الإيمان وعلامة صدق الإسلام، ثم ذكر النفقة على الأقارب والمساكين واليتامى وغيرهم من الزكاة والكفارات والنذور سرا وعلانية. هذا الوصف الذي يتأسى به المسلم هو وصف الصادقين والصادقات الراغبين في النجاة الذين يرجون تجارة لن تبور. ثم بين الله عز وجل لنبيه أن ما يوحيه إليه للعمل به كمنهج للحياة، خلي بالكم يا أخوانا الآيات دي كلها ربنا ذكرها في سورة فاطر، ما أوحاه الله إلى نبيه هو الحق الذي أوحاه إلى سائر الرسل من قبل، غير أن ما أوحاه إلى خاتم الأنبياء والمرسلين هو المهيمن على كل ما سبق من الرسالات، لأنه منهج معد للبقاء إلى قيام الساعة، فوضعه العليم الخبير. يعني كون إن ربنا يضع منهج يستمر إلى قيام الساعة ويختم بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم، المسألة دي لو أنت نظرت فيها تجد إن مش ممكن هتلاقي منهج موضوع بكمال الحكمة زي منهج الإسلام في رسالة الخاتم، لن تجدها في يعني منهج يهودي أو نصراني حتى لو قال أنا أكون على التوحيد. فقال سبحانه وتعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. الخطاب لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. قل والذي أوحينا إليك من الكتاب. طب الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء نزول هذه الآية كان عايش ولا ميت؟ قولوا يا أخوان عايش، لأن لا يتصور نزول الآية بعد موته. يبقى الكتاب، قل والذي أوحينا إليك من الكتاب، الآية دي مش آخر ما نزل، ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أيام حياته. فالذي أوحينا إليك من الكتاب، من الكتاب من تبعيضية، من الكتاب يعني لسه الكتاب بينزل، فنحن أوحينا إليك من هذا الكتاب، يبقى لسه في حينزل تاني إلى أن يموت النبي عليه الصلاة. فقول والذي أوحينا إليك من إيه؟ من الكتاب، هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. يبقى الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إن اللي بينزل لك من الكتاب دلوقتي هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. كلمة ثم أورثنا الكتاب، طب الأول قال من الكتاب، هنا بيقول ثم أورثنا إيه؟ الكتاب. إيه الفرق بين الاثنين؟ الكلام ده هيبقى إخبار لنبي الله عما سيحدث بعد موته في أمته. يعني ربنا بيقول له إحنا أوحينا إليك من الكتاب، اللي بنوحي إليك من الكتاب هو الحق، لكن بعد وفاتك، والآية دي برضو إخبار إن الكتاب سوف يتم على التمام والكمال، زي ما ربنا قال اليوم أكملت لكم إيه؟ دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحتى لما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، يبقى لازم من كده إن الكتاب يتم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال له بلغ ما يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله إيه؟ يعصمك من الناس. يعني الكتاب حيكمل، لأنه هو خاتم الأنبياء، فيلزم بالضرورة وجود منهج يستمر إلى قيام الساعة. ثم قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وكل المفسرين تقريبا بيقولوا الآية فعلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أورثنا الكتاب، الكتاب هنا يقصد بالقرآن ولا القرآن والسنة؟ القرآن والسنة. ها؟ القرآن والسنة، لأن السنة شرح الكتاب. ثم أورثنا الكتاب، يبقى تم، يبقى إخبار عما سيحدث لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الذين اصطفينا من عبادنا، اصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لميراث الكتاب، لميراث النبوة، وطبعا دول أهل العلم وكل من سار على منهجهم وعلى طريقة نبيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقسمهم إلى 3 أنواع، أو خلينا نقول بصورة أخرى، إن ربنا قسم الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى 4 أقسام، 3 منهم تبع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وواحدة خارجة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المخلدين في النيران. فقال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. الثلاثة دول هيدخل الجنة، الظالم لنفسه اللي هم أصحاب الكبائر والشرك الأصغر اللي احنا اتكلمنا عنهم كلاما مفصلا في دورة منة الرحمن، ودول عشان يدخل الجنة يلزمهم ايه؟ التوبة ابتداء، او يكونوا من أصحاب الكبائر فهم تحت المشيئة، اما يدخل ابتداء او يدخل انتهاء، والمقصود بانتهاء يعني يعذبوا في النار ثم يخرجون بشفاعة الله وسلم ثم يدخلون الجنة. ومنهم مقتصد اللي هم مين؟ المقتصدون هم الذين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات. ومنهم سابق بالخيرات اللي زادوا على المقتصدين اللي هي درجة المقربين السابقين، ففعلوا المستحبات بعد الواجبات وتركوا المكروهات بعد المحرمات، ذلك هو الفضل الكبير، أي لمن شاء أن يمن من على من شاء من خلقه بأن يهديهم إلى هذا الصراط، هداية كونية وهداية إيه؟ شرعية. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها إيه؟ لغوب. حمدوا ربهم أن وفقهم وهداهم فردوا الفضل إلى ربهم في طاعتهم، وده اللي احنا اتكلمناه قبل كده في دورة منة القدير، واحنا نتكلم إن الإنسان في حال الطاعة ينسب الفضل إلى إيه؟ إلى ربه لا إلى نفسه، فيحمد الله أن هداه ووفقه إلى الإيمان. طيب، ثم بعد ذلك ذكر الله الصنف الباقي من الناس وهم الذين كفروا، الكلام ده في سورة فاطر، كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورسالته وأصروا على الإعراض أو وقعوا في ركن من أركان الكفر الذي ذكرناه بانتفاء أحد أركان الإيمان الذي دل عليه اسم الإيمان عند الإطلاق، الإيمان المطلق، سواء انتفى علم القلب عمدا أو عمل القلب عمدا أو قول اللسان عمدا أو عمل الجوارح عمدا، فخلت هذه الأركان من الإيمان، أي ركن فيها يخلو من أركان الإيمان كما سنفصل ذلك إن شاء الله عز وجل في المحاضرة الأخيرة عندما نرى ذلك بصور توضيحية. قال: والذين كفروا، يعني بعد الثلاثة اللي فاتوا دول، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وده دليل على إن الآية في الكافر المخلد، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فقال الله عز وجل لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ثم قال رب العزة والجلال في الآية اللي بعدها: إن الله عالم غيب السماوات والأرض، فرد الأمر إلى علمه السابق اللي هو علم إيه؟ علم التقدير، أحسنت، إن ما قدره قد كان. فاكرين وإحنا بنقول إيمانا تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فالقدر خيره وشره، القدر خيره وشره من أفعال الله، ويدخل في الإيمان بالله، لأن الدخول في الإيمان بالله قبلك إزاي يلزم منه الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فمن ضمن أفعاله قضاءه وقدره، لكن هو أخر القضاء والقدر زي ما قلنا ليعلم أن البداية من الله والتمام على الله عز وجل، فقدر مقادير الخلائق ثم صارت الخلائق كما ذكر الله عز وجل إلى ما قدر، فما قدره وقع بقدرته وانتهى الخلق على وفق سابق التقدير اللي كتبه في اللوح المحفوظ، أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذروا الناس من اليوم الآخر، فإذا انتهى الناس إلى اليوم الآخر فريق في الجنة وفريق في السعير، فقد تم قدر الله كما كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يقول تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض، يعني اللي قدره حيكون حيكون، وانت لو اعترضت على حكمة ربنا وخالفت منهج الإسلام انت اللي خسران، القدر سيقع وما تلومش الا نفسك، انه عليم بذات الصدور. طيب اذا صلاح الانسان، اما نيجي بقى نقعد مع نفسنا كده قعده صدق، بيكمن في توحيد العباده وتحقيق الايمان والاستقامه. خلاصه كل المعاني وكل الدعوات ترجع الى ان صلاح الانسان في توحيد العباده لله وتحقيق الايمان. أهل الجنة هم المقتصدون الذين يفعلون الواجبات وينتهون عن المحرمات، وكذلك السابقون بالخيرات الذين يزيدون فعل الواجبات والانتهاء عن المحرمات، يزيدون عن ذلك فعل المستحبات المندوبات وينتهون عن المكروهات وما اشتبه عليه من المباحات. هؤلاء هم أصحاب الدرجات في أعلى الجنات، وهم السائرون إلى الله حقا في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. طيب وإحنا شرحنا طبعا منازل السائرين، كلمنا على الطريق البدعي طريق الصوفية والطريق السني في تقسيم المريدين أو تقسيم أولياء الله عز وجل زي ما ذكر النبي عليه السلام إلى مقتصدين وإلى مقربين، وبينا هذا بيانا شافيا. وكلمنا بقى عن أصحاب الكبائر وعما حدث منه، كلمنا أيضا عن المشركين وأنواع الشرك وغير ذلك، وكلمنا على أنواع الكفر سواء كان كفر أكبر أو كفر أصغر. طيب الموضوع بقى اللي احنا أرجأناه إلى هذا المقام، كيف النجاة بعد هذه الرحلة الطويلة سواء من قبل أصحاب الكبائر أو المشركين أو الذين كفروا برب العالمين؟ طريق النجاة واحد بس، المرجع عند الخوف والرجاء وشدة الابتلاء، وهو أيضا معين السعداء الأتقياء، المرجع والباب الوحيد هو باب التوبة لمن أراد النجاة في هذه الحياة. ولذلك يقول لك التوبة أول المنازل وأوسط المنازل وآخر المنازل، يعني مش بس التوبة للعاصي، لا، التوبة للعاصي ولمن التزم بالإسلام ينبغي أن يتوب، لأن التوبة أصلا جاية من الرجوع، أصل التوبة جاية من الرجوع، فالإنسان ما يستغناش عن ربنا أصلا. أخي بالك إزاي؟ يعني هو عاصي فحيرجع لربنا، طب وتمسك بمنهج الحق يبقى لازم يرجع لربنا في التمسك بمنهج لإيه؟ الحق، وده هنشوفه دلوقتي. فلا يفارقه العبد هذا المنزل ومنزل التوبة ولا يزال فيه إلى الممات، إن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليه في النهاية ضرورية زي ما حكت إليها في البداية ضرورية. خلي بالكم الكلام اللي جاي لأنه مهم جدا ومفيد لطلبة العلم. باب التوبة هو الملجأ الذي لا مفر منه لمن أراد النجاة من الكافرين والمشركين والمنافقين والمجرمين والظالمين والفاسقين وأصحاب الكبائر المسرفين، وكذلك هو ملجأ المقتصدين والمقربين السابقين، فلا دخول إلى الجنان إلا من هذا الباب. ولذلك جعله الله عز وجل أساس الإيمان موضوع التوبة، وإحنا برضو جعلنا هذا الأمر على أساس آخر المطالب لأهميته، يعني إحنا كان ممكن نذكره مع المطالب الأولى فيما يتعلق بمنازل السائرين وكده يعني، لكن هو ما كانوا هنا على أساس إن التوبة منزلتها منزلة لا تفارق الإنسان في دوام الافتقار إلى رب العزة والجلال. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها العصاة ولا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والآية دي في سورة مدنية خاطب الله عز وجل بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليهم بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم. يعني ربنا بيكلم مين؟ المهاجرين والأنصار اللي هم تعبوا في الحياة أشد ما يكون، وبعدين ربنا في الآخر يقول لهم إيه؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، يعني مش هتصل إلى الفلاح إلا بالإيه؟ بالتوبة. وأتى بأداء لعل المشعر بالترجي إذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون جعلنا الله عز وجل منهم. قولوا أمين. ثم قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. سورة الحجرات قسم العبادة إما إلى تائب وإما إلى ظالم، فمن لم يتب فأولئك إيه؟ هم الظالمون. وما ثم قسم ثالث، ما فيش قسم ثالث، يا تائب يا ظالم. وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه لجهله بربه، اللي ما بيتوبش ده فهو ظالم بسبب جهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. يبقى الشخص التائب إلى الله عز وجل هذا الذي يدرك أساس الإيمان وأساس اليقين، وده دليل على إن الشخص لا يتعالى أبدا، يشعر بالانكسار لرب العزة والجلال، تحس منه التواضع، تحس منه فعلا شخص صادق في إيمانه. يعني إذا كان حتى بيبان، ما فيش واحد يسمع كلمة الحق وفي قلبه إيمان وتوبة وانكسار إلى الله عز وجل ويتمنع في قبولها أبدا، بل بيشعر بالصدق على طول لما تحس بروح الإخوة والإسلام وروح سيادة الحق والدليل. إنما يبقى الدليل واضح بين زي الشمس، وتلاقي واحد يعني لحيته طويلة ما شاء الله وسمت الالتزام في بدنه، لكن قلبه ينقصه هذا الباب، باب الانكسار والتوبة إلى الله عز وجل. ولذلك الإمام البخاري روى من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله، يعني شوفوا لما يكون ده النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول لنا: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. لاحظوا معايا كده يا أخوانا في الحديث، بس صحصحوا معايا قوي، يعني إني إيه؟ ها؟ لأستغفر الله، وبعدين يقول لك: طب إيه الفرق بين الاستغفار والتوب؟ إيه الفرق بين الاستغفار والإيه والتوبة؟ صلوا على رسول الله. تفكرين ما هو كل إحنا كل شو هنقول؟ إحنا تفكرين ليه؟ لأن الكلام ده كله مرتبط باللي فات، وإحنا بنتكلم عن دراسة القلب من الجانب الآخر، فقلنا إن في منطقة اسمها منطقة حديث النفس الأول، والتانية منطقة الكسب، ومنهم صمام الأمان اللي هو العقل بالنسبة اللي بيتابع الأفكار والخواطر. منطقة حديث النفس الإنسان بتحسب عليها؟ لا. طب لو هوى النفس، هو طبعا منطقة حديث النفس فيها إيه؟ فيها النازعان، نازع الخير ونازع الشر، وفيها الهاتفان اللي هو هاتف الخير وهاتف الإيه؟ الشر. المنطقة دي الإنسان بتحسبش عليها، لكن الحساب بيبقى على إيه؟ على منطقة الكسب. فالخاطر لو جاء في منطقة حديث النفس عشان توقفه يتطلب استغفار ويتطلب ايه؟ استعاذة. طب اذا ما استغفرش الانسان وانتقل الخاطر فاصبح عزم ونية في منطقة الكسب، يلزم هنا ايه؟ توبة. يبقى لما يقول لك اني لأستغفر الله واتوب اليه، فالاستغفار عشان يوقف منطقة حديث النفس، ولو ده تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش ذنب علشان هو هيستغفر منه، لكن احنا نقول بيستغفر لدوام الانكسار والتوبة إلى رب العزة والجلال. فبيقول: يا رب أنا تائب حتى قبل أن أذنب، أنا مش ناوي على الذنب، بس حتى لو فرض حصل مني فأني تائب قبله، وتائب حال راجع إليك في أن تمسكني بالصراط المستقيم حتى لا أقع في الذنب فأتوب. أخي بالك إزاي؟ يعني يقول له دلوقتي أنا تائب إليك. لاحظوا معي، استغفار عشان يوقف نازع الشر فيه فيبقى القلب خاليا لنازع الخير فيه. ده استلون على استغفار وقاء أو استغفار عام. الاستغفار الخاص بمعنى التوبة. فذكر الاستغفار لما يخلي بالكم أنه لما يجي الاستغفار على العموم، على العموم إني لا استغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. اللي حيوضح الكلام ده بدقة الحديث اللي بعده، حديث مسلم من حديث الأغار المزني، إن صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لا استغفر الله في اليوم 100 مرة. الغين اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحها في حديث حذيفة، تعرض الفتن على القلوب كالحصير، عرض الحصير عودا عودا. الفتن تعرض على القلوب من قبل الخواطر، فما حجيش إلا من بابين، إما باب الشهوة أو باب الشبهة. باب الشهوة هيجي من نزع الإيه؟ الهوى، هوى النفس والإنسان. والشبهة هتيجي، الشهوة هتيجي من نزع الهوى، والشبهة هتيجي منين؟ من الشيطان. فالإنسان يغان على قلب الغني اللي هو الإغلاق اللي سببه الخاطر اللي قد يوقع الإنسان في الفتنة. فالرسول عليه السلام بيقول إنه لا يغان على قلبي، يعني قد تأتي خواطر سيئة فيستغفر ربه ويتوب إليه. قل لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، الاستغفار حيوقف نزع الشر فيه. فإن وصل إلى منطقة الكسب احتاج لتوبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيعلم الأمة إن الإنسان لو داوم على التوبة وعلى الاستغفار سيظل في وقاية وحماية دائمة، سواء بالاستغفار العام اللي يوقف منطقة حديث النفس، أو بالاستغفار الخاص اللي يوقف منطقة الإيه؟ الكسب. واللي حضر معانا دورة من القدير ودرسها كويس هيستوعب الكلام ده بدقة ويعرف أهمية هذا الكلام. إذن خليكم معايا بقى، التوفيق الحقيقي في إن ربنا يوفقك للاستغفار والتوبة، ودوام التوبة والتمسك بالطاعة والإيمان، يعني التمسك بالطاعة والإيمان ودوام التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك فيتركك إلى نفسك. وانتم عارفين من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. الإنسان لو وكل إلى نفسه فالنفس تتعلق بالدنيا ومشتهياتها، زي ما ربنا قال زينا الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسامة والعم والحرس. فلما يتعلق قلبه بهذه المشتهيات ستجره إلى الدنيا وتبعده عن الآخرة. لكنه لو تعلق بربه وعاد إليه وتاب وآب إلى الله عز وجل يبقى هو في عصمة، لأن الله سيتولى فيلهمه الحق بخواطر الخير في نازع التقوى، أو عن طريق الملك بإلهام الملك ويعني لمة الملك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. مش كده وبس، ده القضية بالإضافة للهداية الكونية. الهداية الكونية مكتوبة في اللوح المحفوظ، فربنا بيهيئ الأسباب للوصول إليها. يا ربنا لما يكتب الهداية الكونية لشخص، طبعا مش عارفين هو مين، بيهيئ إيه؟ الأسباب ليصل إليها. فلن يصل إليها إلا باتباع الهداية الشرعية. يعني الهداية الكونية موجودة، فربنا يهيئ الأسباب لكي يصل الهداية الشرعية. فوصول الهداية الشرعية هيجي عن طريق إما ربنا يوقف الواحد في الشخص في الطريق، واحد عالم أو واحد يسأله عن حاجة ويدله على مكان، تعالى نروح ده في درس كويس لفلان، تعالى نحضر له فيحضره فيتعلمه فيصل الهداية الشرعية. يعني ربنا حتى يهيئ الأسباب بهدايات الكونية عشان الشخص يتمسك بالهداية إيه؟ الشرعية. فسبحان الملك. ولذلك ابن القيم بيقول في كلامه، ومن أبدع ما كتب في مدارج السالكين، شوفوا العلة إيه؟ إن ربنا يفرض علينا إن إحنا نقرأ الفتحة في كل ركعة. اشمعنا الفتحة في كل ركعة؟ ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيها حكم عجيبة جدا. فبقول لما كانت التوبة هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المنحرفين الضالين، وذلك لا يحصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ولا تحصل الهداية إلا بإعانة الله تبارك وتعالى وتوحيده. الإعانة في إياك نستعين، والتوحيد في إياك إيه؟ نعبد، يعني الأول إياك نعبد. فعبد الله عز وجل وتمسك بهديه وصراطه المستقيم، خلي بالك. طيب، ومش كده وبس، طلب الرجوع والتوبة إلى الله بإياك نستعين. بيقول بيّنتها فاتحة الكتاب أحسن بيان، وانتظمتها أحسن انتظام، وتضمنتها أبلغ تضمن. فمن أعطي فاتحة الكتاب حقا علما وعملا علم أنه لا تصح له قراءتها إلا على العبودية، على العبودية إلا بالتوبة النصوح، التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. بيقول فإن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم، خلي بالك هو جايب الآية من وراء أو الفتحة من وراء، لا تكون إلا مع الجهل بالذنوب. يعني هو هيبقى على الصراط المستقيم ازاي هو ما يعرفش الصراط المستقيم؟ يبقى حيلزم فيها الاول ايه؟ العلم، العلم بالصراط المستقيم الهدايه الشرعيه، وبعد كده العمل بالصراط المستقيم، وغير كده كمان ان يترك الاصرار على الذنوب. يعني الجهل لا تكون مع الجهل بالذنوب ولا مع الاصرار عليها، فان الاول جهل ينافي معرفه الهدى، والثاني غي وضلال ينافي قصد الهدى وإرادته. يبقى الشخص نوت يلزم أمرين عشان يكون على الصراط المستقيم، زوال الجهل بالعلم عشان يعرف الصراط المستقيم، الحاجة الثانية زوال الضلال والغي بالتمسك بالصراط المستقيم اللي عارفه. لأن في ناس كتير يعرفوا الحق وعلى علم به وبيخلفوه ولا يتبعونه، واحنا عارفينه الأمثلة كتير، ما فيش داعي لذكر حاجة. فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب والاعتراف به وطلب التخلص من سوء عواقبه أولا وآخرا، وهذا يتطلب الاعتصام بالله في طلب التمسك بهدايته الشرعية وطلب التوفيق لهدايته الكونية. يعني في حاجتين هنا في الهداية، هداية شرعية وهداية إيه؟ كونية. الهداية الشرعية في إياك نعبد، الهداية الكونية في إياك نستعين. ودي آية بسيطة في الفاتحة العشاء، تفضل. الهداية التامة إلى صراط الله المستقيم اللي موجود في الفاتحة، خلي بالكوا عشان تعرفوا بس أهمية قراءة الفاتحة في كل صلاة، ولماذا ألزمنا الله عز وجل بها. هو لما نقول اهدنا الصراط المستقيم، الهداية إلى الصراط المستقيم لا يمكن أن تكون إلا بالاعتصام بالله عز وجل في طلب التمسك بهدايته الشرعية. يبقى لو كان بعيد عن الهداية الشرعية وظالم نفسه أو حتى كافر بالله العظيم، فلازم علشان يعتصم بالهداية الشرعية يتوب، مش كده؟ يبقى حيتوب فيرجع عن كفره أو عن ظلمه أو كفر دون كفر لو كان كبيرة، فيرجع إلى التمسك بالهداية الشرعية. طب هو تمسك بالهداية الشرعية لازم كمان توبة ورجوع إلى الله في طلب الهداية الكونية، يعني بيرجع ربنا في طلب الهداية الكونية. فالتمسك بالهداية الشرعية اللي هو إياك نعبد، وطلب الرجوع إلى الله عز وجل في تثبيته واستمراره على الهداية الشرعية اللي هو طلب الهداية الكونية، ده محتاج إياك إيه؟ نستعين. ولذلك ربنا بيقول ومن يعتصم بالله يعتصم فقد هدي إلى إيه؟ صراط مستقيم. يبقى هو اعتصم بالله فتمسك بحبله وطلب هدايته فقد هدي إلى صراط إيه؟ وطلب هدايته فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلو كملت أو كملت عصمة العبد بالله لم يخذله الله عز وجل أبدا. ولذلك قال واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم الإيه فنعم المولى ونعم النصر. أي متى اعتصمتم به تولاكم ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان، وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد. وده كلام من القيم على فكرة، كلام القيد. وعداوتهما أضر من عداوة العدو الخارجي. يعني لما نقول كل أعداء الله في الأرض يهود أو نصارى بجميع أسلحتهم ليسوا أضر على العبد من عداوته لنفسه والشيطان. ابن القيم بيقول وهما العدوان اللي هو هوى النفس في الإنسان والشيطان، اللذان لا يفارقان العبد، وعداوتهما أضر من عداوة العدو الخارجي. فالنصر على هذا العدو أهم، والعبد إليه أحوج. وكمال النصر على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله عز وجل. خلي بالك بقى، ولما كانت التوبة ترجع إلى اعتصامك بالله وعصمته لك، يعني التوبة هترجع لأمرين. الأمر الأول إيه؟ ها؟ والمقصود بالاعتصام بالله اعتصام بإيه؟ بشرعه، مش كده؟ اعتصام بشرعه. فالاعتصام بشرعه لابد أن تفارق معه أولا كل أنواع الكفر. يبقى الحديث عن كل أنواع الكفر الخروج منه بالتوبة، وكل أنواع الفسق اللي هو زي الكبيرة الخروج منه بالتوبة. طيب، بعد ما الإنسان يتمسك بالشرع ويعتصم به هيتطلب حاجة كمان، لو عصمة ربنا للشخص. وعصمة ربنا للشخص لازم تطلبها، وأنا مش هطلبها إلا بالرجوع إليه والتوبة. فأرجع إليه وأقول يا رب اعصمني من الزلل، فهو سيعصم من طلب الإيه؟ العصم. يبقى أنت هنا لازم ترجع إليه فتتوب من الذنب وتتوب إليه في التمسك بطاعته. فإن حقيقة الخذلان عكسها، أن يزيغ القلب. خلي بالك، فيقع الإنسان في العصيان، فإن زاغ أي زاغ عن الطريق المستقيم، مش كده؟ يزيغه الله عز وجل. فكيف يزيغه الحق سبحانه وتعالى؟ يتركه إلى نفسه وإلى الشيطان، فالملك يقف لا يأتي بخير، ونازع الخير برضو ربنا لا يلقي فيه خاطرا يدعو إلى الخير، فيتركه إلى نفسه أو إلى الشيطان، ويزيغه الله فيخلي بينه وبين الذنب بالخزلان. فالخزلان أن يكلك الله إلى نفسه، إلى نفسك، أن يكلك الله إلى نفسك ويخلي بينك وبينها، والتوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولذلك كان من أشد علامات السوء مش المعصية بس، لا، الفرح بالمعصية. الفرح بالمعصية يا أخوانا دليل على شدة الرغبة فيها، والجهل بقدر من عصاه، والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها. فالإنسان إذا أذنب ذنبا لابد أن يشعر بالانكسار والألم، يعني إذا أحس بالمرارة، مرارة الألم، يبقى ده الشخص إن شاء الله عز وجل يعظم الله عز وجل ويعرف قدره. لكن إن استهان بها وفرح بها، مش استهان بس، وصل الأمر للفرح، فهذه مصيبة ما بعدها مصيبة. نيجي بقى لبعض الأشياء. احنا طبعا عارفين شروط التوبة، وأغلبكم دعاء وبيطلع على منابر وبيتكلم في هذه المسائل، لكن في دقائق تخفى على كثيرين، حتى لنفسي في بعض الأشياء وجدت حاجات الواحد ربما يقراها الأول مرة أو يسمعها الأول مرة، فلذلك نحاول ننتبه لها. احنا شرائط التوبة ثلاثة: الندم على الذنب، والإقلاع، والاعتذار. حقيقة التوبة هي الندم على ما سلف منه في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألا يعوده في المستقبل. والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة، يعني ساعة التوبة لازم الثلاثة مع بعض. فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم، فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها. وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. ولما كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له. خلي بالك، الثلاثة اللي احنا نتكلم فيها، وأغلب الناس لما بيتكلموا على التوبة يقول لك التوبة لها كم شرط؟ ثلاثة: الندم، الإقلاع، والاعتذار. الندم لا تتحقق التوبة إلا به، إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه بهذا الذنب وإصراره عليه. أما الإقلاع فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب، يعني واحد حيتوب إزاي هو على الذنب؟ لازم تسيب الذنب ده الأول. أما الاعتذار فلا تصح التوبة إلا بعد الاعتراف بالذنب وإظهار الضعف والمسكنة وغلبة العدو وقوة سلطان النفس، وأنه شخص يعني أثناء التوبة شوف ابن القيم كاتب كلام جميل بيقول إيه، وأنه لم يكن مني ما كان من عصيان عن استهانة بحقك ولا جهلا به، كأنه بيكلم ربنا يعني، ولا إنكار لإطلاعك ولا استهانة بوعيدك، وإنما كان من غلبة الهوى وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة، وطمعا في مغفرتك واتكالا على عفوك وحسن ظن بك ورجاء لكرمك وطمعا في سعة حلمك ورحمتك، وغرني بك الغرور والنفس الأمارة بالسوء وسترك المرخي علي، وأعانني جهلي ولا سبيل إلى الاعتصام لي إلا بك، ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيق. اللهم لا براءة لي من ذنب فأعتذر، ولا قوة لي فأنتصر، ولكني مذنب مستغفر. اللهم لا عذر لي، وإنما هو محض حقك ومحض جنايتي، فإن عفوت وإلا فالحق لك. ومثل ذلك مما هو طلب يتضمن الاستعطاف والتذلل والافتقار والاعتراف بالعجز والإقرار بالعبودية لله عز وجل، فهذا من تمام التوبة. طيب، هنا قاعدة حلوة قوي، خلي بالكم منها، دي سنة الحياة في التعامل مش بس مع ربنا سبحانه وتعالى، لا، في منهج الحياة حتى في التعامل مع الناس. لاحظوا يا اخوانا، ابن القيم بيقول الاعتذار بالقدر مخاصمة لله عز وجل. يعني بعض الناس يقول لك والله يا عم ده قضاء وقدر، قضاء وقدر، احنا قلنا الاحتجاج به وهو قائم على الذنب لا يجوز، القدر يحتج به عند الايه؟ المصائب، لا عند المعاد. واحتجاج من العبد على الرب وحمل لذنبي على الأقدار. يعني واحد يقول لك إيه؟ أنا ما عصيت الله عز وجل لأن كل شيء واقع بقضائه وقدره، اللي هم قالوا المشركين، لا المشركون لما قالوا لو شاء الله إيه ما أشركنا، يقول لك والله يا أخي إحنا عايشين في خير كتير، يعني تخلي واحد مكة وفيه كل الصفات الذميمة، ونظرا لأن الله يستدرجه بسعة أرضه وزراعته وسعة ماله، فيظن أن ذلك إيه؟ رضا من الله عليه، وده أكبر مصيبة يقع فيها الإنسان. بيقول فلا بد من ميزان القرآن في النظر إلى أعمال الإنسان وعلاقتها بأفعال الملك الديان ومشيئته النافذة في الكون والإنسان. دي صياغة أنا اللي صيغتها مش كلام من القيم، لكن اللي جاي ده خلي بالكم. فإن العبد إذا أذنب فقال يا رب هذا قضاؤك وأنت قدرت علي وأنت حكمت علي وأنت كتبت علي، هو هنا بيحتج بالتقدير أنه الأزل على معصية، بيحتج بالقضاء والقدر والكتابة الكونية والحكم الكوني، بيحتج به على معصية الحكم الشرعي والكتابة الشرعية، أنت حكمت علي وأنت كتبت علي. لما يحتج بالقدر على طول هتلاقي المقابل، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول له وأنت عملت وأنت كسبت وأنت أردت وأنت عزمت وأنت اجتهدت، وعاقبك الله عز وجل على ما فعلت. لكن لما يقول العكس، خلي بالك، يا رب أنا ظلمت وأنا أخطأت وأنا اعتديت وأنا فعلت، فيلوم نفسه، يبقى ربنا يقول له في المقابل والله عز وجل قدرها عليك في علمه، وأنا كتبت في لوحي وأنا أغفرها لك اليوم. خلي بالك إزاي، يعني المقياس هنا، أنت هتحتج بالقدر، هو عايز يقول لك العمل، أنت تذكر الخطأ من نفسك وتتوب إلى ربك وتذكر ذنبك وتقصيرك حتى لو أطعت، ربنا يقول لك ده كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ وأنا أخبرها لك اليوم. ومن ذلك يدرك من يدرك العلة في احتجاج مين؟ آدم عليه السلام على موسى بالقدر، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق؟ لأن آدم قال أنا ظلمت، ربنا ظلمنا إيه؟ أنفسنا. يبقى هنا تقدر تفهم على طول ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر القدر، إن ربنا قدر عليه ذلك قبل أن يخلقه، وآدم احتج بالقدر لأن آدم أصلا لام نفسه، مش احتج بقضاء الله وقدره زي ما العاصب بيعمل، لا. ولذلك احتج آدم وموسى فقال يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم يا موسى استفاق الله بكلامك وخط لك بيدي، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى ثلاثة. لاحظوا هنا يا أخواننا أن بعض الناس اللي ما انتبهش لهذه الكلمات هو بيجي يتناسى مسألة معاملة العبد لربه، فالعبد لو احتج بقضاء وقدره هو قائم على معصيته ربنا يقول له لا أنت عملت كذا وكذا، لكن لو العبد تاب إلى ربي وقال أنا أخطأت وظلمت نفسي ربنا يقول وأنا قدرتها عليك، خبلك إزاي وأسترها عليك اليوم؟ شايفين المعاملة؟ طب لما يعمل العبد بقى حسن فمن بها على ربه فقال يا رب أنا عملتها وأنا تصدقت وأنا صليت وأنا أطعمت وأنا زكيت، فالمقابل إيه؟ إن ربنا يقول له والله عز وجل أعانك ووفقك وسددك وهيأ الأسباب لك، فالفضل لله أولا وآخرا، زي ما ربنا قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. وإذا قال يا رب أنت أعنتني ووفقتني وأنت مننت علي، فيقال له وأنت عملتها وأنت أردتها وأنت كسبتها، فالجنة والنعمة بسبب العمل وليست وزنا مساويا يقابله. ومن أدرك ذلك علم حقيقة ما ثبت عند البخاري من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله قال سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. جميع النصوص القرآنية تدل على أن الله عز وجل ينسب الفضل في وقوع الطاعة إلى نفسه ويمنح الأجر فيها لعبده. لاحظوا المسألة دي هترجع برضو للمحاضرة اللي قلناها في قضية العلاقة بين فعل العبد وفعل الرب في دورة منة القدير، فاكرينها ولا نسيته؟ يعني شوف العلاقة دي كويس. الفضل تنسبه إلى الله عز وجل، والظلم تنسبه إلى نفسك، والتقصير إلى نفسك، والتقصير حتى في عبادتك وكمالها. أنتوا عارفين لما صلى الله عليه وسلم كان يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فمهما بالغت في عبادته ومدحه فأنت مقصر في حقه لأن حقه أعلى من ذلك. فلما العبد يعترف ويرجع إلى الله عز وجل يا رب أنا تائب إليك من تقصيري، مع أنه بيؤدي الطاعة على وجه الكمال، يبقى في المقابل حينال الفضل من قبل رب العزة والجلال. نعم، ودي اللي احنا عايزينه ممن يسلك دعوة التوحيد ومنهج السلف الصالح في الدعوة، إن دائما يستعين بربه أن يوفقه وأن يرد الفضل إلى الله أولا وآخرا. وصدقوني ما فيش واحد بيعمل كده، ربنا سبحانه وتعالى بيوفق على طول زي ما قال واتقوا الله ويعلمكم الله. لكن الشخص يبقى لسه أولكش في العلم ويدوب درس درسه ولا اتنين، ولا حتى يعني اشتغل في الوعظ فواحد يعني ايه شاف نفسه كده الناس كلها تشير إليه بالبنان فيقول لك لا خلاص بقى كده العلم انتهى وبالأمور كده وهو كده وخلاص، ما تجيش. الإنسان يظل طالب علم مهما بلغ، ودائم الاستعانة بالله وأن يدعو الله عز وجل أن يوفقه إلى مزيد من العلم ومن الطاعة. نيجي بقى لبعض العلامات اللي بتظهر على التائب وبتكشف التوبة، التوبة المقبولة الصحيحة التي تظهر على التائب لها علامات لابد منها. فمنها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبلها، يعني علامة التوبة الصادقة إن يكون التزامه بعد التوبة أكثر منين؟ مما قبل التوبة. فإن كان أقل يبقى توبة ضعيفة. ما أخبرنا؟ يعني افرض واحد أنا تبت من السجاير والدخان وتبت من كذا وكذا وكذا وكذا، وشايفينه قاعد مع الحشاشين بس ما بيشربش، مش شايفينه في المسجد، خبالك ازاي؟ يبقى دي مش التوبه، دي علامه التوبه مش واضحه. علامة التوبة أقل أنك تفارق هذا المنظر يعني. ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحبا له، يعني خائف من الله تبارك وتعالى يتذكر ذنبه حتى لو تاب إلى ربه ما يفرقوش، ولا يأمن مكر الله طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل عند قبض الروح: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهي دي اللحظة الوحيدة اللي بيزول فيها الخوف، ساعة ما يسمع البشرى دي. يبقى هو دائم الخوف من الله عز وجل حتى يصل إلى ذلك. ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية أو صغارها. ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه. تيجي واحد تقول لك يا أخي يعني أنا عملت جريمة يا أخي، ما الناس بتعمل كده كتير، وإيه يعني يا أخي وبالك إزاي أتكلم معك كده يعني، لكن هو يعني يشعر بالانتصار وتقطع القلب فرقا من هذا الذنب الذي وقع فيه. وهذه حقيقة التوبة، يتقطع قلبه حسرة على ما فرط منه وخوفا من سوء عاقبته. فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا تقطع قلبه في الآخرة. لازم الشخص يشعر بهذا التقطع والانكسار. طيب هنا بقى قال ابن القيم كلمة يعني صراحة الواحد هو بيقرأها يشعر باهتزاز، بل من موجبات التوبة ومن علاماتها اللي تظهر في الشخص لما يحس به، ولا كسرة خاصة، انكسار خاص بالشخص نفسه تحصل للقلب لا يشبهها شيء. ليه؟ قلبه ينفطر ينكسر كسرة هو نفسه اللي يحس بها، محدش تاني يحس بها، لله عز وجل، ولا تكون لغير المذنب، ولا تحصل المقابل، لا تحصل بعمرة ولا حج ولا حب مجرد زي ما بعض الصوفية يقول لك لا أنا بحب ربنا لا أريد جنة ولا نار، لا ده كسرة خاصة الواحد بينكسر فيها لله عز وجل، وإنما هي أمر وراء هذا كله ينكسر فيه القلب بين يدي الرب كسرة تامة قد أحاطت به من جميع الجهات وألقته طريحا ذليلا خاشعا بين يدي عفو ربه. فبيشبه ابن القيم يقول زي عبد آبق مرتكب لجناية شديدة في حق سيده، فأخذ فأحضر بين يديه ولم يجد من ينجيه من سطوته، ولم يجد منه بدا ولا عنه غناء ولا مهرب. تعرف لما يكون واحد انت فعل بك الافاعيل وجبته وحاطط المسدس على راسه، هو حس انه هيموت خلاص، ساعتها ممكن ايه كل الدنيا كلها ولا خد كل اللي قدامي ولا ورايا بس ايه بس سيبني. ده بيحصل من المخلوق للمخلوق. معايا يا اخوانا؟ شوف بقى بقياس الأولى ولله عز وجل المثل الأعلى: من أنعم عليك وأكرمك وأعطاك من النعم ما يفوق الحدود ثم عصيته، مش كده وبس، وبالغت في إزاء أوليائه وسبه، وسب دين الله وسب النبي عليه السلام كما يفعل كثير من الناس، وأحس في إيمانه باقتراب عذاب ربه. عندما تحصل هذه اللحظة والشخص يكون صادق في إيمانه بتحصل هذه الكسرة، خلاص يرجع لربنا سبحانه وتعالى، فتجد البكاء الشديد والاهتزاز والإنسان في كيانه كله يشعر بهذه الكسرة التي يتحدث عنها العلامة ابن القيم. وقال كلاما جميلا يقول: وما أحلى قوله في هذه الحال: أسألك بعزك إلا رحمتني، هذه ناصية الكاذبة الخاطئة، ليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه. بقول ابن القيم هذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة، فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته وليرجع إلى تصحيحها، فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة وما أسهلها باللسان والدعوة، وما عالج الصادق شيئا أشق عليه من التوبة الخالصة الصادقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاللهم اجعلنا من التائبين. وبعدين الكسرة دي حسها مين؟ كعب بن مالك. شوف كعب بن مالك ربنا قال وعلى الثلاثة الذين إيه خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. كعب بن مالك لما رسول نهى الصحابة عن كلامه هو الثلاثة الذين هو ومعه الذين خلفوا الثلاثة منهم كعب، كعب بيقول الناس تغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض، فما هي الأرض التي أعرفها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. تخيل بقى لما يكون واحد الناس كلها ما بتكلموش 50 ليلة وبيروح يصلي ومش عارف يعني إذا كان عمله سيقبل أو لا يقبل. شوفوا إزاي. فأما صاحبي فاستكانا وقعد في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة. المهم كان يجي يكلم واحد من الناس يقول له يا فلان أبو قتادة، يقول ابن عمي وأحب الناس إلي، سلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، رسول نهى عن كلامه. فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فما ردش علي فسكت، فعدت فنشدته فسكت، فعدت فنشدته فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. المهم حصلت مع كعب ابتلاء آخر ساقه الحق سبحانه وتعالى عشان الكسرة الخاصة دي، ده نقوله بقى في الشريط الثاني إن شاء الله عز وجل بعد صلاة العشاء. مما ابتلى الله عز وجل به كعب بن مالك إنه جلس هذه المدة الطويلة قرابة 50 يوم ما فيش حد من الصحابة بيكلمه ولا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تخلف عن غزوة تبوك وكان يقدر على اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن تغيرت له الأرض كما وصف وضاقت عليه بما رحبت. الابتلاء يعني كان شديد فعلا، إن ربنا سبحانه وتعالى يسوق إليه ابتلاء على وجه الامتحان، إن ملك غسان يرسل إليه رسالة ويقول له إنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسيك. يعني شوف الوقت هنا خيار، انت هتلاقي العزة بعد انت واقف مع النبي عليه السلام وفي المعارك وفي أشياء كثيرة فعلت وفعلت وفعلت، وبعدين يجي يعملوا فيك كده، طب وإيه اللي قعدك عندك؟ تعال عندنا فيه العزة وفيه الإيه. وهو من شدة إيمانه كان يطلب التوبة إلى الله عز وجل والصدق في هذه التوبة، فالانكسار الخاص هنا ظهر لما هذا أيضا من البلاء. يقول فتيممت بها التنور فسجرته بها، دليل على صدقه في التوبة وانكساره إلى ربه وبكائه الشديد وهو يصلي على جبل سلع، جبل في شارع سلطان، احنا كنا ساكنين جنب الجبل ده، ف في المدينة المنورة أيام ما كنا في الجامعة، وكان الجبل ده عالي أو يعني يطلع الجبل ده يشوف المسجد النبوي من فوق، هو على بعد يجي حوالي 3 كيلو من أو 2 كيلو ونص كده من المسجد يعني. طبعا كان هناك مجرد ما واحد يتكلم في المسجد الصوت بيوصل بالليل، إلى أن نزلت آخر القصة، نزلت التوبة على هؤلاء الثلاثة منهم كعب بن مالك، وقضى الله عز وجل في هذا الأمر وتاب على هؤلاء. وكان الكل بيبشر، وركض إلي رجل فرس يعني على فرس وسعى سالم وسعى ساعي من أسلم فأوفى على الجبل، كان اسمه جبل سلع، وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشرى، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة يقولون لتهنك توبة الله عليك. يعني شوفوا فرح كعب بن مالك بتوبة الله عز وجل بعد هذا الانكسار. لو كان ملك غسان نفسه عينه بدل منه ملك، هل تساوي هذه الفرحة؟ أبدا. التوبة إخواني تتضمن العزم الجازم على فعل المأمور والإتيان به. يعني بعض الناس لما يتكلموا عن التوبة يفسروا التوبة بالعزم على ألا يعاود الذنب، وبالإقلاع عنه في الحال، وبالندم عليه في الماضي، وإن كان في حق آدم يبقى لازم يرجع الحق. فابن القيم بيقول ده مسمى، ده مش مسمى التوبة، ده جزء منها أو شروطها. لكن التوبة في كلام الله ورسوله كما تتضمن ذلك تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه، فلا يكون بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائبا حتى يوجد منه العزم الجازم على الاستقامة اللي هو فعل المأمور وترك المحظور. هي دي حقيقة التوبة، وهي اسم لمجموع الأمرين. مجموع الأمرين ليه؟ اللي هو الشروط الثلاثة اللي بنتكلم عنه، إقلاع عن الذنب وندم واعتذار، ده جزء من التوبة. الجزء الثاني إيه؟ ها؟ الاستقامة، فعل المأمور وترك المحظور. الاثنين دول يطلق عليهم توبة، وهذا يلزم منه أن يكون المؤمن تائب والعاصي تائب. يعني هو بعصيانه حتى يتوب لابد أن يقلع عن العصيان. طب بس كده يبقى تائب؟ لا، يلزم منها كمان إيه؟ العمل الصالح، أن هو يفعل الأمر ويبتعد عن الزجر. نعم، وهي اسم لمجموع الأمرين، لكنها إذا قرنت بفعل المأمور كانت عبارة عما ذكروا. افرض ربنا ذكر التوبة وذكر بعدها الأمر بالطاعة والتزام الأمر، يبقى التوبة المقصود بها الشروط الثلاثة اللي هم اتكلموا عنها طالما أضيفت الأمر، زي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طالما الإيمان وحده أطلق ولم يذكر العمل يبقى العمل داخل في الإيمان ويتضمن الإيمان. لو ذكر العمل بعد الإيمان يبقى في هذه الحالة العمل من الإيمان، بس التخصيص على أساس أن التنبيه على أهميته. فإذا أفردت التوبة تضمنت الأمرين معا، وهي كلفظة التقوى التي تقتضي عند إفرادها فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه، وتقتضي عند اقترانها بفعل المأمور الانتهاء عن المحظور. فإن حقيقة التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يجب وترك ما يكره، فهي رجوع من مكروه إلى محبوب، فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماه يعني داخل فيه، والرجوع عن المكروه هو الجزء الآخر. ولهذا علق سبحانه الفلاح المطلق على فعل المأمور وترك المحظور فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فبيقول لك كل تائب مفلح، ولا يكون مفلحا إلا من فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. يقول تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يبقى التوبة نخلص منها طالما إن هي لا تقوم إلا على فعل الطاعة وترك المحظور اللي هي فعل الأمر وترك النهي. طب فعل الأمر وترك النهي ده توحيد العبادة لله، مش كده؟ طاعة الله بامتثال ما أمر به على سيرة الرسل، مش كده؟ طيب يبقى التوبة هي حقيقة الإسلام، شفت الربط؟ فعاد التوبة إلى معنى حقيقة الإسلام. فإذا التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، وبهذا استحق اسم التائب أن يكون حبيب الله، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإنما يحب الله من فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. فإذا التوبة هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا، ويدخل في مسماها التوبة الإسلام والإيمان والإحسان، توبة إلى الله عز وجل، وتتناول جميع المقامات. ولهذا كانت غاية كل مؤمن وبداية الأمر وخاتمته، وهي الغاية التي وجد لأجلها الخلق والأمر، بل التوحيد جزء منها، بل هو جزاؤها الأعظم الذي عليه بناء. يعني شوف ابن القيم شدنا إلى أن يجعل التوبة اسم داخل في الإسلام والإيمان والإحسان والتقوى وجميع مقامات الدين، المقامات اللي هو طريق العابدين، مش المريدين والعارفين، لا، طريق ربنا سبحانه وتعالى شرعه للناس أجمعين. وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها. وبالفعل على هذا المعنى يبقى أقول لك التائب بس إن هو يعمل ذنب وخلاص يقلع عنه، ده مش التائب. إنما التائب إلى الله حقا هو الملتزم بدين الله صدقا، المتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله، الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طيب هنا برضو فقرة من الفقرات المهمة، احنا مش هنطول عليكم ان شاء الله عز وجل، يعني احنا في صفحة 19 من 36، محاضرة قصيرة الايام دي يعني ما عادش طويلة. المبادرة الى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيره. خلي بالكم في نقطة هنا جميلة، انا نفسي يعني ما كنتش ملتفت لها، لكن ابن القيم لما ذكرها فعلا تدعو الى التوقف والانتباه. التوبة من الذنب فرض على الفور، يعني مجرد ما يقع الذنب يبقى أنت واجب عليك إيه؟ التوبة، ولا يجوز تأخيرها. فمتى أخرها عصى بالتأخير، يعني في معصية تانية غير الذنب اللي هي معصية إيه؟ التأخير، تأخير التوبة. فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى، وهي توبته من تأخير الايه؟ التوبة. كونه يؤخر التوبة ده ذنب، فالناس ما تاخدش بالها، تتوب من الذنب وما تتوبش من ايه؟ من معصية تأخير الذنب. أخدين بالكم من الملحوظة دي؟ جميلة جدا. وقل أن تخطر هذه ببال التائب، يعني قليل الأول ينتبه للحكاية دي، يبقى تلاقي أذنب ذنب، والذنب ده يعني فعله هو لسه يعني ما عزمش ان يتوب. كتير من الناس من عامة المسلمين حتى من خاصتهم تجد في هذه الخصلة، الا من رحم الله، تلاقي هو يذنب ذنب ويأخر التوبة، ففيه ذنب تاني اللي هو ذنب ايه؟ تأخير التوبة. ولذلك هنا لو ان هذا الشخص بيلتزم بالسنة في ان يستغفر الله ويتوب اليه في اليوم 100 مرة، اللي مش واخد باله منه هيروح، اللي هو مسألة تأخير التوبة، يعني الالتزام حتى بالسنة في الأذكار. فلو كان بس بيلتزم بورد شيخ الطريقة وخلاص، شفت بقى ازاي؟ يعني ورد شيخ الطريقة ما فيش فيه الكلام ده، إنما الورد النبوي والسنة النبوية فيها كل حاجة. خد بالك ازاي؟ بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبقى عليه شيء آخر، لا، قد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة، ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة مما يعلم من ذنوبه ومما مما يعلم الذنوب ومما لا يعلم، اللي احنا قلنا فيها الاستغفار العام والاستغفار الخاص، فحيشمل الاثنين. هو يقول استغفر الله العظيم واتوب اليه، الاثنين في استغفار يوقف هوى النفس والهم بالمعصيه اذا جال الخاطر في منطقه حديث النفس، والتوبه تمنع اي ذنب وصل اليه الانسان حتى وتاخير هذا الذنب، ولا ينفعه في عدم المؤاخذه بها جهله اذا كان متمكنا من العلم. يعني بعض الناس ما كانتش اعرف، طب انت سالتش ليه؟ اخبلك ازاي؟ فانه عاص بترك العلم والعمل. يعني حتى مساله ايه هو ابن القيم يريد ان يشير للاصل اللي احنا ذكرناه، ان الجاهل معذور بجهله ان ما كانش الجهل من كسبه وايه؟ وسعيه، يعني ما يكون هو اللي اصر ان يبقى على الجهل بيتحمل المسؤوليه. نعم. ولذلك شوفوا دعاء النبي عليه الصلاه والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ رب اغفر لي، حديث في البخاري من حديث ابي موسى، رب اغفر لي خطيئتي وجهلي. يعني الرسول بيقول رب اغفر لي ايه؟ خطيئتي وجهلي. الرسول بيقول كده، اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري كله وما انت اعلم به مني. اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، يعني ده بيحصل مني. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، ده كله من باب الانكسار إلى الله عز وجل في التوبة والإحساس بالافتقار إلى الله عز وجل، فيشعر بالجهل مع كونه من أعلم الخلق توحيدا لله في اسم العليم. فهمتوا يا أخوانا؟ سأقول لك جهل إيه؟ الرسول يوصف نفسه بالجهل والهزل والخطأ؟ لا، ده هذا من باب الانكسار إلى الله تبارك وتعالى في توحيد الله باسمه العليم، اسمه القدير وغير ذلك من أسمائه وصفاته. فهمتوا يا أخوانا؟ يعني الإنسان يشعر بالجهل مهما بلغ في العلم توحيدا لله في اسمه الإيه؟ العليم. ودي نقطة يعني قل ما يدركها إلا من أدرك فقه الأسماء الحسنى. وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، هذا التعميم وهذا الشمول من النبي صلى الله عليه وسلم لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه. وبعدين يقول لك هنا حاجة جميلة قوي، التوبة قد تتبعض زي الإيمان، الإيمان بيتبعض على حسب الأوامر التكليفية، فالأوامر التكليفية كثيرة جدا، فالإنسان قد يؤدي البعض ويقصر فين؟ في البعض، فيتبعض الإيمان، يزيد في منطقة وينقص في منطقة. كذا التوبة، يقول لك التوبة قد تتبعض فيكون تائبا من وجه دون وجه كالإيمان والإسلام في تبعضهما، بكلام ابن القيم. فإن التوبة كما تتفاضل في كيفيتها كذلك تتفاضل في كميتها، يعني ممكن عنده مخالفات لمجموعة أوامر، فكل أمر من الأوامر التكليفية اللي على سبيل الوجوب عصيانه ذنب، فكل واحد منهم محتاج إيه؟ توبة. فممكن يتوب من أمر، يتوب من ذنب في عصيان أمر أو فعل محرم والذنب التاني قائم عليه، فده يقبل منه التوبة، لكن التاني محتاج لإيه؟ لتوبة تانية. خلي بالك، ولو أتى العبد بفرض وترك فرضا آخر لاستحق العقوبة على ما تركه دون ما فعله. معايا يا اخواني؟ فهكذا اذا تاب من ذنب واصر على اخر، لان التوبه فرض من الذنبين، يعني المفروض يتوب لله عز وجل من الذنبين الاثنين، لكن هو ادى احد الفرضين وترك الاخر، فلا يكون ما ترك موجبا لبطلان ما فعل. اللي مخالف المذهب ده مين؟ ها؟ احسنت. هم بيقولوا بس لو اذنب ذنب واحد يجيب كله، يبقى خرج من الملة على طول. لكن احنا بنقول لا، الايمان بيتبعض وبيزيد وبينقص، فده رد على المعتزله ورد على الخوارج. بقول كمن ترك الحج واتى بالصلاه والصيام والزكاه، يبقى عليه وزر في ترك الحج، وده كتير جدا، الناس عندهم الامكانيه ما بيروحوش يحجهم لكن بيصلي ويؤدي الايه؟ الصيام والزكاه. والتوبه لا تصح مع من ذنب مع الاصرار على اخر من نوعه، يعني خلي بالك لو واحد مخالف الشرع وعنده عصيان في شرب الدخان والحشيش والتعامل بالربا، ها؟ فلو تاب من التعامل بالربا قبلت منه التوبة في التعامل بالإيه؟ في عدم التعامل بالربا، خلاص التزم، مش كده؟ لكن هو بقيت عليه توبة في شرب الإيه؟ الدخان والحشيش والمسكرات دي. طب افرض واحد تاب من نوع من المخدر ولم يتب من الآخر، يعني تاب من شرب الإيه؟ الحشيش وما تابش من الدخان، أو تاب من شرب الحشيش وما تابش من شرب الخمر، يبقى لا تقبل منه التوبة في هذا الباب. فهمت النقطة دي؟ يعني يقول لك لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه، وأما التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه فتصح. كما إذا تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر مثلا فإن توبته من الربا صحيح، أما إذا تاب من ربا الفضل ولم يتب من ربا النسيئة وأصر عليه أو بالعكس، أو تاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب الخمر أو العكس، فهذا لا تصح توبته. زي واحد مثلا يتوب عن الزنا بامرأة وهو مصر على الزنا بغيرها، ده ما تقبلش منه توب مع أخوانا. أو تاب من شرب عصير العنب المسكر وهو مصر على شرب غيره من الأشربة المسكرة، يعني واحد يقول لك أنا مش هشرب خمرة بس هشرب سميرته أو يشرب اللي بيسموها ولا ولا اسمها وده على فكرة الكلام ده يشعرك بالتوسط والاعتدال في مذهب السلف. لا أنت بتنحرف إلى مذهب الخوارج ولا إلى مذهب المرجئة، بل الاعتدال، كل واحد ياخد حق حتى الأفعال نفسها، لأن ربنا بيحاسب العبد بيحاسبه على قضاياه الابتلائية في كل لحظة بتمر عليه، فممكن ياخد ثواب ممكن ياخد عقاب، حسنات أو سيئات، واللي يرجح منهم يكون في ميزان العبد. طيب أنا مش هطول في ديت، نيجي بقى لإيه؟ أسباب رفع العقوبة عن العبد كما دلت عليها النصوص النقلية، النصوص النقلية بالقرآن وإيه والسنة. ابن تيمية بيقول طائفة يتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وموقف الناس منهم، فقول طائفة تغلو فيهم فتريد أن تجعلهم معصومين كالمعصومين، يعني من الأنبياء والمرسلين يعني، وطائفة تريد أن تسبهم وأن تذمهم بأمور كانت صدقا، إن كانت صدقا فهم مغفور لهم، يعني هم يسبهم بأمور إن كان فعلا اللي حصل ده منهم فربنا غفر لهم أصلا، زي واحد ممكن وقع في الزنا زي ماعز وربنا غفر، خد بالك إزاي، أو واحد وقع في خطأ فربنا غفر له إنه مثلا شهد بدرا أو شهد أو من أهل بيعة الرضوان، والخطأ قد رفع الله عز وجل عنهم المؤاخذة. يقول فإنه ما ثم إلا ذنب أو خطأ في الاجتهاد، والخطأ قد رفع الله المؤاخذة به عن هذه الأمة، والذنب لمغفرته عدة أسباب كانت موجودة فيهم، يعني هم في خطئهم عندهم من الأسباب ما يدعو إلى مغفرة هذه الذنوب، وهما أصلان عام وخاص في مغفرة الذنوب. يعني أما العام فإن الشخص الواحد يجتمع فيه أسباب الثواب والعقاب عند عامة المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين، والنزاع في ذلك مع الخوارج والمعتزلة، هم اللي بينكروا حكاية إن الشخص ممكن يكون عنده من الأسباب ما يغفر ذنبه فيكفر الله عز وجل عنه هذا الذنب ويغفر له ابتداء ويدخله الجنة. المعتزلة والخارج يقولون ما ثم إلا مثاب في الآخرة أو معاقب، ومن دخل النار لم يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها. ابن تيمية يرد عليهم إن هذا الكلام غير صحيح، فإن النصوص مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج قوم من النار بعدما امتحشوا، وثبت أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. خلي بالكم بعض الصحابة لا يحتاج لهذا الأصل في بيان حاله، الأصل هو إيه؟ إن الشخص واحد قد يجتمع فيه معصية وطاعة وربنا سبحانه وتعالى يجعل له من الأسباب في الطاعة ما يغفر له الإيه؟ المعصية. فبقول بعض أو هذا الأصل اللي كلمنا عنه لا يحتاج إليه في مثل عثمان بن عفان وأمثاله. ليه؟ لأن الرسول شهد لهم بالإيه؟ بالجنة. فطالما شهد له بالجنة فمهما أتى من ذنب مغفور له عثمان بن عفان، لأن الله رضي عنه ولا يعاقبه في الآخرة. بل نشهد، ابن تيمية بيقول بل نشهد إن العشرة في الجنة، عشر المبشرين، وأهل بيعة الرضوان في الجنة، وإن أهل بدر في الجنة كما ثبت الخبر بذلك عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. وقد دخل في الفتنة خلق من هؤلاء المشهود لهم بالجنة. الفتنة اللي هي فتنة الجمل وصفين، معايا يا أخواننا؟ زي اللي قتل عمار بن ياسر، واحد اسمه أبو الغادية، كان من أهل بيعة الرضوان، ذكر ذلك ابن حزم. فنحن نشهد لعمار بالجنة ولقاتله إن كان من بيعة الرضوان في الجنة. يعني بس عشان إيه الشيعة بس يقعدوا في جنب كده ورايحوا نفسه بالك إزاي؟ لأن هم عايزين يكفروا الصحاب، ده الرسول شهد لهم بالجنة، أنتوا عايزين أكثر من كده بالك إزاي؟ وأما عثمان وعلي وطلحة والزبير فهم أجل قدرا من غيرهم ولو كان منهم ما كان. فنحن لا نشهد أن الواحد من هؤلاء لا يذنب، لا ممكن يذنب يا أخي، بس مغفور له، لأن الرسول هو اللي نص على ذلك. بل الذي نشهد به أن الواحد من هؤلاء إذا أذنب فإن الله لا يعذبه في الآخرة ولا يدخله النار، بل يدخله الجنة بلا ريب، وعقوبة الآخرة تزول عنه إما بتوبة منه، وإما بحسناته الكثيرة، وإما بمصائبه المكفرة، وإما بغير ذلك من الذنوب. فإن الذنوب مطلقا من جميع المؤمنين هي سبب العذاب، لكن العقوبة بها في الآخرة في جهنم تندفع بنحو عشرة أسباب. يعني ممكن الشخص يحدث منه ذنوب كثيرة جدا لكن ربنا يغفرها له. ليه؟ لأسباب عشرة هنذكرها كده إجمالا بسرعة. السبب الأول التوبة، إن الشخص نفسه يتوب بما يموت، خبلك إزاي؟ تائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة عامة لكل عبد مؤمن، زي ما ربنا قال وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. طيب، وكان أيام الصحابة كان الواحد منهم يذنب الذنب فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهرني، يعني أنت عايز أحسن من كده؟ وعائشة رضي الله عنها ندمت على مسيرها إلى البصرة، وكانت إذا ذكرته تبكي حتى تبل خمارها. وطلحة ندم على ما ظن من تفريطه في نصرة عثمان وعلي، والزبير ندم على مسيره يوم الجمل، وعلي بن أبي طالب ندم على أمور فعلها من القتال وغيره، وكان يقول يا حسن لولده، يا حسن ما ظن أبوك أو ما ظن أبوك أو ما ظن أبوك أن الأمر يبلغ إلى هذا، ود أبوك لو مات قبل هذا بعشرين سنة. يعني ابن أبي طالب ما تمنى الأمور تؤول إلى ما آلت إليه من المعارك. وقد روي عن علي رضي الله عنه من وجهين أو ثلاثة هذا الكلام يعني، وتواترت الآثار بكراهيته للأحوال في آخر الأمر. طيب، التوبة من أسباب رفع العقوبة، الاستغفار، فإن الاستغفار طلب المغفرة وهو من جنس الدعاء والسؤال، وهو مقرون بالتوبة في الغالب. وذكر الحديث أذنب عبدي ذنبا حديث القدسي فعلم أن له ربا يغفر الذنب إلى آخر ما ذكر. والتوبة بتمحو جميع السيئات، بل يتبدل معها السيئة إلى إيه؟ حسن. طيب، سبب آخر الأعمال الصالحة، أقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هنا في نقطة حلوة ذكرها ابن تيمية في الحديث اللي بيقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. خلي بالك، ربما يقول قائل إذا كفر عني بالصلوات الخمس فأي شيء تكفر عني الجمعة؟ الصلوات الخمس مكفرات، طب الجمعة للجمعة، وكذلك صوم يوم عاشوراء، فبتقول بعض الناس بيجيب عن هذا بأنه يكتب لهم درجات إذا لم يوجد ما تكفره من السيئات. يقول لك يعني لو ما في السيئة يبقى تكتب لهم إيه درجة. بس ابن تيمية مش ميال للكلام ده, بيقول لك والجواب المحقق أن يقال أن العمل الذي يمحو الله به الخطايا ويكفر به السيئات هو العمل المقبول. يعني مش كل واحد بيصلي صلاته إيه مقبولة, والله عز وجل إنما يتقبل من المتقين. فممكن يصلي الجمعة فيتقبل منه, ممكن يصلي بعض الصلاة الخمس فيتقبل منه ويتقبل من الباقي. فالصلاة للصلاة لما يكون متقبلة هتمحو وتكف, لكن التانية مش متقبل أو فيها ضعف فيبقى فيها من الذنوب على قدر هذا الضعف. إلى أن قال والناس لهم في هذه الآية أقوال اللي هي إنما يتقبل الله المتقين, ثلاثة أقوال طرفان ووسط. الخوارج والمعتزلة يقولون لا يتقبل الله إلا ممن اتقى الكبائر, وعندهم صاحب الكبيرة لا يقبل منه حسنة بحال. والمرجع يقولون من اتقى الشرك وقال لا إله إلا الله يتقبل منه ولو أتى بجميع الكبائر. والسلف والأئمة يقولون لا يتقبل الله إلا ممن اتقاه في ذلك العام ففعله كما أمر به خالصا لوجهه, والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. يعني خلي بالكم مش كل عمل واحد بيعمله بينضبط فيه على الإخلاص والمتابعة, مش كده؟ ممكن يكون فيه تقصير في الإخلاص أو تقصير في الإيه؟ في المتابعة. شوفوا كلام تيمية. ومن ثم فإن المحو والتكفير بين الصلاة الخمس والجمعة الجمعة ورمضان إلى رمضان يقع بما يتقبل من الأعمال, وأكثر الناس يقصرون في الحسنات حتى في نفس الصلاة. اسمعهم بل فالسعيد منهم اللي بيصلي يعني من يكتب له نصفه. صحيح يعني إحنا والواحد واقف يصلي قل ما تقدر تستجمع قواك في المتابعة بحيث أن يعني ما يفوتش منك حاجة. أخبرك إزاي؟ بل الشيطان لعنه الله ما بسيبش واحد في حاله, كل الدنيا كلها تتلم ساعة الصلاة. فلهذا يكفر بما يقبل من الصلوات الخمس شيء, وبما يقبل من الجمعة شيء, وبما يقبل من صيام رمضان شيء آخر, وكذلك سائر الأعمال. وليس كل حسنة تمحو كل سيئة, يعني في حسنات ما تمحوش كل السيئة, بل المحو يكون للصغائر طارة ويكون للكبائر طارة باعتبار الموازنة. الموازنة يعني الحسنات أدي السيئات. والنوع واحد من العمل قد يفعل والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله فيغفر الله له بالكبائر, وواحد تاني يعمل نفس العمل أو هو نفسه يعمل عمل مرة تانية ما يجيش لدرجة الإخلاص اللي كانت موجودة قبل كده. يقول لك يا أخي أنا كنت حاسس زمان يعني قوة إيمان الوقت مش قادر أجيبها. خبالك إزاي؟ والعمل واحد والصلاة واحدة بس الإخلاص هنا كان قوي وهنا إيه ضعيف. نعم. ويكفي في ذلك ابن تيمية بيقول حديث البطاق الرجل توضع سجلات ملأت ما بين السماء والأرض في كفة وعنده بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله, بس دي قالها ساعة ما قالها وهو على النية الخالصة في المتابعة في تنفيذ الأمر وتصديق الخبر. من أسباب رفع البلاء أيضا دعاء المؤمنين المؤمنين, يعني واحد يدعي لك بظهر الغيب انت ما ممكن ما تعرفوش, انت بس عملت عمل لله فعاد نفعه على الناس, ربنا دعا دعوة صالحة استجاب الله عز وجل له. وحديث عائشة يعني وحديث أنس كذلك عليه وسلم أنه قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه, أو ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فمن دعاء المؤمنين يعني يغفر الله تبارك وتعالى الإنسان. سبب آخر ما يعمل للميت من أعمال البر, ده الرقم 5 زي الصدقة وما ينتفع به والعتق والحج, ومن مات وعليه صيام صام عنه ولي ده ممكن ينتفع به أيضا. بسرعة عشان ما نطولش عليكم, شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم شفعه فينا يا رب العالمين يوم القيامة كما تواترت أحاديث الشفاعة وهي على أنواع ذكرناها مفصلة فيما سبق. السبب السابع في تكفير الذنوب المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا، كما في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن أو ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوك يشاكه إلا كفر الله بها من خطاياه. السبب الثامن ما يحصل في القبر من الفتنة والضغط والروعة، فإن هذا ما يكفر بالخطايا. السبب التاسع أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها، ده برضه من ضمن الذنوب اللي ربنا بيكفرها يوم القيامة من هول ما يحدث الإنسان، وخصوصا قضية إن ربنا مثلا يحاسبه فيستر عليه إلى غير ذلك، وأمور كثيرة من أمور الحساب ربنا جعلها سبب في مغفرة الذنوب. السبب العاشر رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد. يعني في قضية الشفاعة اللي هم يخرجوا من النار ولم يفعلوا خيرا قط، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيشفع لأنواع متعددة ويشفع الايه الأنبياء والأولياء، فإيه حكاية إن ربنا يطلع من النار قوم ها برحمته ويدخلهم الجنة من غير شفاعة؟ اسمع يا أخوانا النقطة دي، أصل الشفاعة إيه؟ طلب الخير للغير مش للنفس. الشفاعة كده إن واحد بيجتهد عشان ينفع غيره ما ينفعش نفسه. الشفاعة مبناة على كده إن الناس بتذهب النبي عليه السلام تطلب منه أن يشفع لها، فالرسول هيقوم بدور. وبرضو الكلام ده بالنسبة للإيه؟ للرسل والأنبياء وكذلك الأولياء، الناس بتتوجه إليهم عشان إيه؟ عشان يتوسطوا بهم في شفاعتهم إلى الله تبارك وتعالى عشان يشفع لهم. والشفاعة احنا قلنا دليل التوحيد، على إن أنت لما تنظر إلى شروط الشفاعة تجد إن الشرط الأساسي أن يقر الشافع والمشفوع بإن الفضل لله وحده، وإن هو عبد لله لازم موحد، وإن الربوبية المطلقة لرب العزة والجلال لازم كده، ده معنى التوحيد. يعني ما حدش له فضل على ربنا عشان جاي يتوسط، يعني زي الشفاعة عندنا احنا في البشر. الشفاعة بتبقى لسبب، يعني لك حظوة أو قرابة، فربنا ملوش قرابة، لم يلد ولم يولد. ومسألة إن لك فضل على الشخص فرايح تشفع عنده عشان أنت وقفت معاه وسندته، دي برضو هذا السبب منفي عن الله عز وجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى ما حدش له فضل عليه، هو صاحب الفضل على الإيه؟ على الجميع. فلما الناس تروح لغير الله عز وجل عشان تطلب منه الشفاعة كأن غير ربنا سبحانه وتعالى كرمه في تضحيته وفي قيامه على رحمة غيره من الخلائق أكرم من رب العالمين، فيريد الله عز وجل أن يبين أنه برحمته يخرج من شاء من عباده من غير شفاعة. فهمت النقطة دي؟ على إن هنا يعني مش غير ربنا اللي حيبقى أحن عليكم. فهمتم؟ إن ربنا سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل أولا وآخرا، ويخرج من شاء ليبين سعة كرمه وفضله على من شاء من عباده. فاللهم اجعلنا من أهل الكرم يا رب العالمين، ممن يكرمهم الله عز وجل بالجنة ابتداء. قولوا أمين. وكرم ربنا أوسع، اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى مرة واحدة. قولوا أمين. نعم. هنا سؤال ابن القيم جميل، خلاص مش هطول عليكم إن شاء الله عز وجل. هل يرجع التائب من الذنب إلى ما كان عليه من الدرجة؟ يعني طبعا هو واخد درجة كبير، فلما أذنب نزل، فلما تاب يرجع لنفس الدرجة ولا أعلى؟ ولا واحد قال أعلى، طب تعالى ما تستعجلش. إذا تاب العبد من الذنب فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة التي حطها عنه عنها أو حطه عنها الذنب أو لا يرجع؟ اختلف في ذلك. طالما اختلف في ذلك يبقى الطائفة قالت إيه؟ يرجع إلى درجته، لأن التوبة تجب الذنب بالكلية وتصيره كأنه لم يكن، والمقتضي لدرجته ما معه من الإيمان والعمل الصالح، فعاد إليها بالتوبة. قالوا لأن التوبة حسنة عظيمة وعمل صالح، فإذا كان ذنبه قد حطه عن درجته فحسنته بالتوبة أن يرقى إليه يرجع لها تاني. فضربوا مثلا، قالوا زي إيه؟ واحد سقط في بئر وله صاحب شفيق أدلى إليه حبلا، نزل له حبل عشان يشده يعني، فتمسك به حتى رقى منه إلى إيه؟ موضعه اللي وقع منه. يبقى رجع لموضعه ولا ما رجعش؟ رجع لموضعه. فهكذا التوبة والعمل الصالح مثل القرين الصالح والأخ الشفيق. وطائفة تانية قالت لا، ما يرجعش لنفس الوضع، لا إزاي يرجع لنفس الدرجة؟ لأنه لم يكن في وقوف وإنما كان في صعود، فبالذنب صار في نزول وهبوط، فإذا تاب نقص عليه ذلك القدر الذي كان مستعدا به للترقي. يقول لك وهو كان أصلا طالع على طول فنزل، فلما يجي يطلع مش هيتجاوز المرحلة اللي هو وصلها، ده لازم لسه على ما يطلع بقى ويوصل الدرجة دي عايز جهد، وبعد كده يوصل الجهد اللي بعده. قالوا زي إيه؟ قالوا زي رجل إيه؟ رجلان يسيران على طريق سيرا واحدا، ثم عرض لأحدهما ما رده على عقبته أو أوقفه، وصاحبه سائر، يعني واحد وقف اشتغل في حاجة ووقف والتاني ماشي. أخبرك إزاي؟ فلما هو يعني يرجع بالتوبة يبقى لازم يمشي الطريق عشان يلحق زميله، فكل ما قرب من زميله يكون زميله إيه؟ ابتعد عنه، فمش ممكن هيرجع لدرجته. قال لك لا، مش هيقدر يرجع لدرجته، لم يلحقه أبدا، لأنه كلما صار مرحلة تقدم ذاك أخرى. قالوا والأول يسير بقوة أعمالي وإيماني، وكلما ازداد زيرا ازدادت قوته، وذلك الواقف الذي رجع قد ضعفت قوته وسيره وإيمانه بالوقوف والرجوع، أي عند الوقوف في وقوعه في الذنب وعند الرجوع بالتوبة يعني. وابن تيمية تكلم في القضية، فابن القيم بقول أنا سمعت الشيخ السامي تيمية بيحكي هذا الخلاف، ثم قال اسمعوا بقى كلام تيمية الصحيح إيه؟ قال الصحيح أن من التائبين من لا يعود إلى درجته، ومنهم من يعود إليها، ومنهم من يعود إلى أعلى منها فيصير خيرا مما كان قبل الذنب. وضرب أمثلة، سيدنا داود بعد التوبة من الذنب أو قبل الخطيئة، البعد الخطيئة بعد ما تاب من هذه بحسب حال التائب يعني كان أشد وعزم أقوى، اخبالك إزاي؟ فإن كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب عاد خيرا مما كان وأعلى على حسب همته، وإن كان مثله عاد إلى مثل حال، وإن كان دونه لم يعد إلى درجته وكان منحطا عنها. وبعدين ضرب مثلا، كلام بتاع ابن تيمية هو فصل النزاع، وضرب في ذلك مثلا. اسمعوا يا إخوان، رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمن، فهو يعدو مرة ويمشي مرة ويستريح طارة وينام أخرى على حسب أعمال العباد بالنسبة للطاعة يعني. يشبه بمثل واحد ماشي كده براحته، يهم شوية يريح شوية ينام شوية، زي حال المسلم بالنسبة لإيمانه. فبينما هو كذلك إذ عرض له في سيره ظل ظليل وماء بارد ومقيل، مكان حلو بقى ينام فيه وينسى المشي خالص، هو مسافر أصلا المطلوب يوصل في موعد، وروضة مزهرة فدعته نفسه إلى النزول على تلك الأماكن، فنزل عليها فوثب عليه منها عدو فأخذه وقيده وكتفه ومنعه عن السيف. نايم تحت الشجرة بقى واخد راحته كده، هو يقصد بقى إيه؟ ركونه إلى هوى النفس يعني. فجي الشيطان أم لفه على الشجرة وكتفه وقيده. فالمهم فعاين الهلاك وظن أنه منقطع به وأنه رزق الوحوش والسباع اللي هو شياطين الإنس بقى، أخبرك إزاي؟ اتلم عليه كل شياطين الإنس، وأنه قد حيل بينه وبين مقصده، يعني مش هيوصل أبدا للي هو عايزه. فبينما هو على ذلك تتقاذفه الظنون إذ وقف على رأسه والده الشفيق القادر، فحل القيود وقال له اركب الطريق واحذر من هذا العدو، فإنه على منازل الطريق لك بالمرصاد، اوعى وخلي بالك بعد كده أنا فكتك اهو، لو لقيتك مربوط تاني واعلم أنك ما دمت حاذرا منه متيقظا له لا يقدر عليك، فإذا غفلت وثب عليك العدو، وأنا متقدمك إلى المنزل وفرط لك فاتبعني، يعني سبقك هو تعالى وراي. فإن كان هذا السائر كيسا فطنا لبيبا حاضر الذهن والعقل استقبل سيره استقبالا أقوى منين؟ من الأول وأتم، واشتد حذره وتأهب لهذا العدو وأعد له عدته، فكان سيره الثاني أقوى من الأول وخيرا منه، ووصوله إلى المنزل المراد أسرع، مش كده برضو أهو. وإن غفل عن عدوه وعاد إلى مثل حاله الأول من غير زيادة ولا نقصان ولا قوة ولا استعداد، عاد كما كان وهو معرض لما تعرض له في الأول، وإن أورثه ذلك توانيا، وقعد يتذكر بقى القعدة اللي كانت حلوة والمية جميلة قبل ما يتكتف، أخبرك إزاي، وقعد يفكر إن حاجة زي كده يتمناها، فلقى العدو واجم عليه، يبقى ده أقل من الإيه؟ من الأول. اتضح المثل ده؟ يبقى الشخص ممكن يعود بعد التوبة إلى ما هو أعلى أو ما يساوي أو ما هو أقل. نعم. المثل الثاني، خلي بالك اللي ضربه من تيمية، تيمية ده جميل جدا والله في أمثلته وفي كلامه. رجل خرج من بيته يريد الصلاة في الصف الأول، لا يلوي على شيء، يعني بصش لحاجة، هو أهم حاجة يلحق ليه الصف الأول. فعرض له رجل من خلفه جذب ثوبه وأوقفه قليلا، شده وقف، وانت بتعمل ايه؟ استنى بس انا عايزك، عايزني في سيبنا رايح الصلاه، ما فيش فايده، اخد بالك ازاي. المهم هيلهيه عن الصلاه، فله معه حالان، احدهما ان يشتغل به حتى تفوته الصلاه، فهذا حال غير التائب اللي واقف مع ده ضيع عليه الصلاه، والثاني ان يجاذبه على نفسه ويتفلت منه لئلا تفوته الصلاه، ففكر انه فك نفسه من هذا الرجل، هو بين حالين، إما إن هو يحاول يستدرك المسافة اللي كان واجب يقطعه في الصف الأول، فبدل ما هيمشي هيبقى إيه؟ يجري، مش كده؟ يكون سيره قفزا ووثبا ليستدرك ما فاته بتلك الوقفة، فربما استدركه وزاد عليه، هيلحق الصف الأول، صح هو بينهج كده، لكن إيه المهم يلحق الإيه؟ الصف الأول. وإما إن هو يمشي زي ما كان ماشي في الأول، فهيضيع عليه الصف الأول، وممكن يضل على نص الصلاة وما يلحقش إلا إيه التشهد في الآخر، بالك إزاي، أو يعود إلى مثل سيره، أو تورثه تلك الوقفة فطورا، وتهون لك والله شوف ده الرجل ده أخرني الوقت، خلص الصلاة يلا روح وما يصليش من أصله، بالك إزاي. فهذا مثل ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية. آخر شيء نتكلم عنه التحذير من مصطلح التوبة، من التوبة الذي وقع فيه صاحب المنازل اللي قال لي درجة العارفين، درجة العارفين التوبة من إيه؟ من التوبة. ها؟ طب التوبة بتاع العابدين التوبة من الذنب كده، والوقوع في العصيان اللي احنا بنتكلم عنها منذ بداية المحاضرة. طب وتوبة المريدين ها؟ التوبة من النظر إلى غير الله عز وجل حتى ولو كان النظر للجنة أو الخوف من النار، التوبة أن يريد شيئا غير محبة رب العزة والجلال، يقول لك لا عايز جنة ولا عايز نار، توبة المريد. إنما توبة العارف لا بقى من وجود السوى، يقول لك أنا أصلا أتوب ليه إذا كان تاني هو واحد، هو أنا غفلت عنه عشان أتوب، أنت خد بالك إزاي. خلي بالكم المصطلح ده، لأن بعض إخواننا للأسف، أنا قرأت الكلام ده للشيخ السبكي نفسه اللي هو مؤسس الجمعية الشرعية، بس على ما يبدو تابع عن الكلام ده، يعني بيقول إن أفضل توبة أن تتوب من التوبة، فاتكلم على توبة العارفين. وعلى فكرة بعض إخواننا اللي شرحوا كتاب مدارج السالكين نظرا لعدم الخبرة والتخصص بيظن ان كل اللي في مدارج السالكين صح، وان المنازل اللي ذكرها الشيخ الهروي طالما شرحها ابن القيم يبقى كلها صح، في حين ابن القيم ما كانش بيشرح منازل السائرين، هو كان بيرد على ايه؟ على الشيخ الهروي. فهو يتكلم على الحاجات اللي هي في درجه العابدين على ان ده قران وسنه، لكن في درجه المريدين وفي درجه العارفين لا، ابن القيم ما كانش بيسكت له. انت عارفين طبعا احنا ردينا كتير وذكرنا كلام ابن القيم في ردوده على الهروي. فالشيخ او يتصور او بعض اخواننا يتصور اللي شرحوا كتاب مدارج السالكين في الفضائيات ان كل اللي قاله الشيخ الهروي مقبول، فيستخدم بعض المنازل اللي ذكرها الهروي على ان ديت من مقامات الدين من مقامات المحققين. والمصيبه ان اصلا الشيخ الهروي بيتكلم على مقامات العارفين، وانتم عارفين مصطلح العارف ماذا يعني؟ العارف هو اللي فني عن ايه؟ مش عن شهود السوى، عن وجود السوى، عن وجود السوى. يعني زي ما قال الشيخ اللي هو الهروي: ما وحد الواحد من واحد اذ كل من وحده وجاحد. قال اصلا ما فيش حاجه اسمها موحد وموحد، الموحد هو الموحد. فمن هذا الاصطلاح كان مصطلح التوبه من التوبه، فبالغوا فيه. فإذا وصل الإنسان هو الفناء عن وجود السواء على إن الوجود واحد، أو على إن كل واحد حل محل الثاني، أو اتحد به فصارت ذاتا واحدة على حسب كلام الحلولية والاتحادية. أما كلام ابن عربي يقول لك أصلا ما فيش حاجة اسمها خالق ومخلوق، يقول لك هو كل الوجود واحد، بس مرة يظهر في صورة خالق ومرة يظهر في صورة إيه؟ مخلوق. فاللي يشوفه حال مخلوق وما يقولش ده خالق يبقى ده مش موحد. فالموحد عنده أن تعبد هذه الهيئات وهذه التعيينات وهذه الأشكال وهؤلاء الناس جميعا، ما تفرقش من واحد وواحد فتقول لا ده إنسان وده خالق، لا ده خالق وده خالق وده خالق وده خالق وكل الناس. فترى الكثرة وحدة. فهمتوا يعني إيه الكثرة وحدة؟ يعني فلذلك بقول لك إيه: فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده. لأن إيه؟ شايف واحد. ففي حال أقربه وفي الأعيان أجحده، فيعرفني وأنكره وأعرفه فأشهده. خلي بالكم يعني إيه ففي حال. إحنا عرفنا فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده، طبعا ده كلام كفر والعياذ بالله، لكن هو بيقول ففي حال أقربه وفي الأعيان أجحده. هو عنده حاجة اسمها إيه؟ الأعيان أو التعيين. التعيين اللي هو التجسد في هيئة محسوسة تشوفها. فأنا لما أشوف قدامي إنسان أو حيوان أو شجر أو ما شابه ذلك أنا شايف صور مختلفة، لكن هو بيقول لك لا، ديت اسمها كسرة تعين فيها الله، يعني دخل يعني رب ظهر فيه، فظهر في صورة شجرة فأنت شايفها شجرة، ظهر في صورة مثلا إنسان فأنت شايفه إنسان، ظهر في صورة امرأة أنت شايفه امرأة. لا، هذه اسمها إيه؟ كثرة، اسمها كثرة تعين الله فيها. فأنا لازم أقول عشان أقدر أتفهم مع الناس الجهلة، خلي بالك أهو، أقول عشان أتفهم مع الناس الجهلة إن دي كثرة. فلما أقول كثرة فأنا جحدته. جحدته يعني إيه؟ يعني أنكرت إن هو ربنا. فأنا بقول للراجل أنت راجل والمرأة أنت امرأة، خلي بالك إزاي؟ عشان أعرف أتفهم معاهم، الناس دول ما بيعبطوا ما بيفهموش. ففي حال بقول لك أجحده، ففي حال أقربه، يعني إيه؟ ساعتها أما يكون بيني وبين نفسي شايف المرأة ربنا، وشايف البهيمة ربنا تعالى الله عن قوله، وشايف الشجر ربنا، والأصنام ربنا، والناس كلها ربنا، لأن ربنا ظهر فيهم، هو ظهر في الشكل دي، أنتم شايفينه بشر لكن شايف ربنا. لكن في الأعيان أجحده، ساعة ما أقف مع الناس وأتكلم أقول لك لا لا، من اللي قال لك دي امرأة ودي راجل ودي كذا وكذا؟ فأنا بجحد الحق عشان أظهر الكسرة. فهمتوا يا أخوانا؟ يعني بقول لك إيه؟ ففي حال أقربه وفي الأعيان إيه؟ أجحده. فيعرفني وأنكره. يعرفني يعني إيه؟ يعني هو ربنا عارف إنني عارفه وعارف إن هو طالع فيا وطالع في كذا، وأنا مش اللي بتكلم، ده ربنا اللي بيتكلم. وأنكره لما يكون الناس موجودين، وأعرفه فأشهده لما يكون بينه وبين نفسه. فهمتوا كلامه؟ هذا الكلام لما جه يتكلم عن التوبة وتفسيره من التوبة، التوبة بقى هتبقى إزاي؟ قال لك توبة إيه؟ إيه التوبة؟ أتوب من إيه؟ وأني هو؟ ومن التائب ومن اللي هيتوب له؟ فما فيش حاجة اسمها تائب ومتوب إليه، لا. ولذلك قال هذا الكلام الذي ذكرناه قبل ذلك: دع الذكر والتسبيح إن كنت عاشقا، فليس يديم الذكر إلا المنافق. إذا كان من تهواه في القلب حاضرا وأنت تديم الذكر كنت منافقا. ثم قال: ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنعكس البصائر والقلوب. شفت بقى دي توبة الايه العارفين المحققين. والشيخ محمود السبكي في كتاب له عن الصوفية أو عن الأولياء يقول لك: لا ده توبة العارفين المحققين. طبعا اللي يعني اللي يقول لي طبعا هذا الكلام غفر الله له، لأن أنا بلغني أنه هو تابع عن هذا الكلام ورجع عنه، وإن كان مذهبه طبعا مذهب أشعري، مذهب المتكلمين في كتاب الفتاوى الأمينية. بقول: ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنعكس البصائر والقلوب، وترك الذكر أفضل كل شيء، فشمس الذات ليس لها غروب. يقول لك أصل شمس الذات اللي هو الذات الإلهية يعني بين زي الشمس في كل اللي أنا شايفه. ولذلك هو أنت هتلاقي أفضل من كده لما يقول لك ابن عربي إن كل الدين الحق أن تعبد كل المعبودات في الدنيا، فتبقى يهودي والنصراني وبوذي وكل الناس دول أدينوا بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. انت ليه ما يبقى الامريكان ما يحبوش دي ليه؟ ليه ما يحبوش الصوفيه ويجوا يدعموهم ويحضروا مواليدهم كمان عند السيد البدوي وغيره؟ يعني ما فيش احلى من كده يا عم الحاج. انت ده النصارى ما قالوش الكلام ده، وحده الوجود وحده الاديان. شفت بقى ازاي؟ اما انت تهدم الدين تحت مسمى التصوف والتحقق. تحقق ايه يا راجل؟ الله يهديك، بس حسبنا الله ونعم الوكيل. بالك ازاي؟ فالتوبه من التوبه كفر. وان كان هم مرادهم إن يعني يقول لك إيه؟ أنا أتوب من رؤية التوبة، بس مش ليس هذا ما يقصدونه. يقول لك أتوب من رؤية أنني تائب، اللي هو الافتخار بالعمل يعني والانكسار إلى الله عز وجل، بس ليس هذا مقصودهم. بل عندهم طريق للعابدين وطريق للمريدين وطريق للإيه؟ للعارفين. فاللي بيتكلم، ولذلك من عربي لو شفت تفسيره في مثل هذه المعاني لوجدت أنه يجعل كل معاني الشريعة هدم للشريعة. التقوى ألا تتقيه، المحبة أنك ما تحبوش، أخبرك إزاي، الإخلاص أنك ما تخلصلوش، التوبة أنك ما تتوبلوش، أخبرك إزاي. كل معاني الشريعة يهدمها. أقول لك ده هو ده كلام المحققين. يا رجل المحققين إيه بس؟ حسبنا الله نعم الوكيل في الناس دي. يعني لعل الجهل برضو غالب، لأن كثير منهم ربما لا يدرك هذه الأشياء لأنها محتاجة إلى شرح وبسط. أيا كان، نسأل الله أن يغفر لنا ولهم. بهذا انتهت المحاضرة. هل لو كان في أسئلة ولا حاجة؟ شيخنا المبارك جزاكم الله خير وجزاك. إذا كانت الصلاة في مقصودها توبة والحج في مقصوده توبة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يبادر بعد الانتهاء من الصلاة بالاستغفار وأمر القرآن بعد الحج بالاستغفار، فهل هذا يندرج في مفهوم التوبة من التوبة؟ لا يا أخي، لا لا طبعا. ولكن التوبة من التوبة لا، أصل التوبة زي ما بقول لك كده، كثرة الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما يظن البعض ان هو بيعد 100 مرة استغفر الله العظيم واتوب اليه كده يعد مرة بعض 100، لا، كانت بترتبط باحوالي. ما انت لو جيت تشوف في الاستغفار، انت بعد ما بتخلص الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اخبرك ازاي؟ احسب اهو العدد اللي بتقوله وترجع تحسب، تقول استغفر الله العظيم وانت اثناء الكلام وفي ثناء الكلام وانت بتتكلم مع واحد وانت ماشي في الطريق، تستغفر الله العظيم لو شفت منظر او ما شابه ذلك. فالاستغفار هنا هو عام، زي ما ربنا امر بالاستغفار، الاستغفار المية دول لو بتيجي تعد ممكن تلاقيك بالمية وتعدي المية لو انت التزمت بالسنة تماما، اخد بالك ازاي؟ اذكار الصباح والمساء وغير ذلك، وخصوصا في المواقف اللي بتلاقيها اللي بتمر بها. فليس المقصود هنا ان هفسرها على حسب جمع الكلام فقول لي ده استغفار توبة من التوبة، لا يا اخي طبعا لا نعني كلام الصوفية على الاطلاق ولا تفهمه، اخد بالك ازاي؟ وانما هذا من الرجوع الى الحق. فان كان على معصية يبقى الرجوع بالتوبة بمفهومها الخاص، وإن كان على طاعة فالرجوع إلى التمسك والاعتصام بالله وطلب أن يحفظك. فهمتم؟ نعم. هل من الممكن استخدام التوبة من التوبة بمعنى أن توبتنا الأولى ضعيفة وقاصرة وتحتاج إلى توبة أخرى؟ برضو إحنا عايزين نبعد عن مصطلحات الصدر، بقول لك كده عشان أنت ما توقعش فيه. لا كلام طبعا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لك أستغفر الله من أستغفر الله، الكلام ده ظاهره كفر على طول. لك أستغفر الله من أستغفر، وأنت أما تقول أستغفر الله تبقى تستغفر ربنا من أستغفر الله، هذا كلام يقال. لو أنت عايز تقول كلام تقول أستغفر الله من رؤيتي نفسي عند استغفاري والمن على الله عز وجل باستغفاري. بس هذا الكلام أصلا موش من مما ثبت عن الصلاة، أنت اللي ثابت عن ما يعمله. إحنا ليه يا أخي مش عايزين نلتزم بالسنة؟ يعني ما تلتزم بالسنة وتريحنا. يعني دلوقتي أصل المشاكل كلها قضية إن إحنا نقول قال الله وقال الرسول من غير مشاكل، صدق الخبر ونفذ الأمر والتزم بكده. ما خلاصة الدورات العلمية إن إحنا نرجع الناس لما كان عليه أصحابنا وسلم. هي الناس اللي حملت علينا في قضية الأسماء الحسنى، هم زعلين ما فيش حجة لهم ولا عارفين يتكلموا، لأن اللي عامل حملة فواحد يرد عليه يقول يا أخي الراجل بيقول لك خد الاسم بدليل من الكتاب والسنة اللي ورد بنصه، ده يزعل؟ مش هو ده المنهج السلفي؟ يبقى أنت ازاي تقول لي لا ده أنت بتنتصر للسلف الأخيار؟ طب إن ما كانش قال الله وقال الرسول هو مذهب السلف الأخيار، يبقى مذهب السلف الأخيار إيه؟ أخي بقول لك إزاي؟ واحد بيكلمني امبارح بيقول لي الأخ ده كلمني ومش عارف إيه وبتاع، فبقول إحنا بننتصر للسلف الأخيار، فالأخ رد عليه بفطرته كده وقال له الراجل بيقول لك قال الله قال الرسول، كل اسم في الكتاب والسنة، أخي بقول لك إزاي؟ هم السلف الأخيار كانوا على حاجة تانية غير كده ولا إيه؟ ما هم ما كانش كده، أمال يبقى السلف الأخيار كان شكلهم إيه؟ فأفحم الأخ وسكت والأخ انتفض انتفاضة، قال له أنت بتعمل الكلام ده ليه؟ ما هو الراجل بيقول لك قال الله وقال الرسول، أدي آية وأدي حديث، ما جابش حاجة من عنده. نفس الكلام بيتكرر في كل حاجه، فلما يجي العقل يدخل في بعض المسائل ربما يؤدي الى، ولذلك احنا بايه نعيز اخواننا من ان يدخلوا بعض الكلام اللي احنا بنقوله عشان نحذر منه في الطريقه السلفيه. الطريقه السلفيه بسيطه جدا جدا وهتبان في اخر محاضره على فكره، يعني اذا تيسر الوقت فيها، لان احنا نعرض البروجيكتور فربما يستوعب ساعه او ساعه ونص، واذا تيسر اشير لكم الى هذه المعاني، هل هي موجوده في الكتاب؟ الحمد لله ان الكتاب منة الرحمن يعني أصبح بين أيدينا الآن. نرجو توضيح البلاء وكيفية نزول البلاء على الإنسان حتى إن تابت حتى إن تاب توبة نصيحة نصوحة. يعني مسألة البلاء وما يتعلق بالابتلاء أظن الأخ ده لو رجع إلى كتاب منة القدير في الدورات العلمية هتكون فيها لو حضر معانا، يعني قضية الابتلاء وتنوع البلاء ومسألة القدر واحتجاج الإنسان به عند المصائب لعند المعائب ودي من المكفرات، أمور تكلمنا عنها كلاما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نفع الله بك الأمة يا شيخ، اللهم أمين. يوم تبلى السرائر، هل السرائر من منطقة الكسب للخير والشر؟ كل ما كان في القلب مما خبأه الإنسان عن غيره فهو من السرائر التي لا يعلمها الحق لا يعلمها إلا الله عز وجل، والتي هي في مكنون الضمائر مما يحاسب عليها الإنسان يوم القيامة، سواء كان منطقة الكسب طبعا يحاسب عليها أو ما دعا منطقة الكسب إلى العصيان مما ورد في منطقة حديث النفس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحق في ليل بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى، أناجي الحق في ليل بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى، سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، وأهوى الخير يا ربي كما كل الوقت الحق في ليل سليم يطلب التقوى